ومن ذلك المصالحة. القسم الثاني من ماله أكثر من دينه، كرجل عليه 100,000 وعنده 300,000، فهذا يطالب بالدين ويجبر على وفائه ويحبس ويضرب حتى يوفي، لأنه ليس له عذر في عدم الوفاء. والقسم الثالث من ماله أقل من دينه، يعني عنده مال لكنه أقل من دينه، كرجل عليه 300,000 وليس عنده إلا 100,000، فهذا يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، ويتولى القاضي، قاضي المحكمة الشرعية، يتولى ماله ويقسمه بين غرمائه. فإذا كانت الديون تبلغ 300,000 والذي عنده من المال 100,000، أعطى كل واحد ثلث حقه، لأن نسبة 100 إلى 300 الثلث، فيعطى كل إنسان ثلث حقه. فهذه أقسام من عليه الدين: الأول المعسر الذي ليس عنده شيء فيجب إنظاره، والثاني الذي ماله أكثر من دينه فيجب إجباره على الوفاء، والثالث من ماله أقل من دينه فيحجر عليه. وأما حديث عمرو بن شريد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فهذا هو القسم الثالث الذي يكون ماله أكثر من دينه، فليه يعني مطله، يحل عرضه ويحل عقوبته. أما عرضه فهو شكايته يشكوه إلى الأمير، وأما عقوبته فهو حبسه، فيحبس الذي عنده ما يوفي ولكنه يماطل. وأما حديث ابن عمر وما بعده ففيه بيان علامات البلوغ، وعلامات البلوغ 3: الأولى تمام 15 سنة، فمن تم له 15 سنة فهو بالغ من ذكر أو أنثى. والثاني الإنبات، إنبات شعر العانة، وهو الشعر الثخين الذي يكون حول القبل، فهو علامة على البلوغ في الذكر والأنثى. والثالث إنزال المني، فإذا أنزل إنسان المني يقظة أو مناما في مباشرة أو نظر أو تفكير فقد بلغ من ذكر أو أنثى. والرابع خاص بالأنثى وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة الأخيرة، أن بعض النساء يأتيها الحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ، لا تعرف شيئا، فتجدها يمضي عليها سنة أو سنتان وهي لا تصوم، لأن كثيرا من النساء يجهل هذا، يظن أن البلوغ بالسن 15 سنة وليس كذلك. فصار بلوغ المرأة له 4 علامات، وهي الحيض وتمام 15 سنة والعانة وإنزال المني. والرجل 3 علامات يسقط منها الحيض، فتمام 15 سنة والعانة وإنزال المني. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح ما الصلح والمصالحة والإصلاح وما أشبهها معناها التوفيق بين المتخاصمين أو نحو ذلك، وهو أنواع كثيرة. فمنها الصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، دليله قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخر. فإذا وجدت طائفتان مقتتلتان من المؤمنين وجب على المؤمنين أن يصلحوا بينهما، سواء بمال أو بغير مال، لأنه لا يجوز لا يجوز للمؤمن القادر على عصمة الأموال والنفوس أن يدع هدرا. ومن ذلك أيضا الصلح بين الزوجين إذا اختلفا وخيف الشقاق بينهما، فقال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا حصل نزاع بين الزوجين ولم يمكن اتفاقهما على حياة سعيدة، فإنه يبعث، يعني ينتخب ويختار حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، يعرفان الأمور ويقدرانها، فيتفق الحكمان على الصلح، إما بتفريق بين الزوجين سواء كان بعوض أو بغير عوض، وإما بإصلاح بينهما إذا كان بينهما اختلاف في بعض التقصير من أحدهما ألزم المقصر أن يقوم بالحق الذي عليه وما أشبه ذلك. وقد أشار الله تعالى في قوله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى وجوب إحسان النية بين الحكمين. ومن ذلك إذا خافت المرأة من ترفع زوجها عليها ونشوزه فإنه يصلح بينهما. وهذا الفرق بينه وبين المسألة الثانية، أن الثانية من الطرفين وهذه من طرف واحد، تخشى الزوجة أن ينشز عنها زوجها ويترفع عليها. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير بين المتنازعين في الأموال. ادعى رجل على آخر قال: إني أطلبك 10,000 ريال مثلا، وأنكر الثاني، فأصلح بينهما بأن يضع هذا النصف ويبذل هذا النصف أو ما أشبه ذلك حسب ما يتفق المصالحان عليه. هذا أيضا طيب وخير. ويدله لهذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن ذلك أن يصطلح الدائن والمدين على تقديم الوفاء مع تنزيل بعض الحق، مثل أن يكون شخص في ذمته 10,000 ريال لشخص آخر تحل بعد سنة، فقال الطالب للمطلوب أو المطلوب للطالب، قال: يكفي 800 وأسقط 200 على أن توفي الآن. هذا لا بأس به أيضا، لأن فيه مصلحة للطرفين. المدين يسقط عنه بعض الدين والدائن يعجل له حقه. وأما العكس، إذا حل الدين وطلب المدين أن يؤجله الدائن بزيادة هذا حرام، لأن هذا هو فعل الجاهلية الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فلو حل عليه 10,000 ريال وقال المدين للدائن أجلها إلى سنة تكون 12,000 فإن ذلك حرام، لأن هذا ربا صريح فلا يحل. ثم جاء في هذا الحديث أن الصلح جائز بين المسلمين، يعني لا بأس به ونافذ، وعلى ما اصطلح عليه إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا لا يجوز لأنه مضاد لله ورسوله. وكذلك الشروط الأصل فيها الحل والجواز، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصلح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه، على جداره. الجار له حق على جاره، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني الجار القريب والجار البعيد له حق. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا لجاره. وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والحاصل أن جار له حقوق عظيمة على جاره، ومنها أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من الاستمتاع بجداره إذا لم يكن عليه ضرر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبة على جداره، يعني إذا كان لك جار بينك وبينه جدار لجارك، فأردت أن تبني حجرة والحجرة تكون خشبها على جدار الجار، يحتاج إلى نقر تنقر الجدار وتغرز الخشب فيه، فإنه يجب عليه أن يمكنك من هذا، فإن لم يفعل أجبر عليه. ولهذا قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن لم تمكن جاركم من وضع الخشبة على الجدار جعلتها بين أكتافكم. وكان قوله هذا حين كان أميرا على المدينة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الحاكم له أن يجبر الجار إذا امتنع من وضع جاره خشبه على جداره، إلا إذا كان على الجدار ضرر فحينئذ له أن يمتنع. لو كانت الخشبة عريضة كبيرة والجدار ضعيف، لو وضعت عليها الخشبة لانهدم فحينئذ له أن يمنع. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يحل له أن يمنعه، لأن في هذا مصلحة للجدار وللجار. أما كونها مصلحة للجار فظاهر أنه بدل من أن يقيم عمدا من الأرض يرفع عليه السقف ينتفع بجدار جاره. وأما كونها منفعة للجدار فلأن الجدار يزداد ثباتا إذا وضع عليه الخشب يتماسك أكثر، ففيه مصلحة للجار وللجدار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يضع خشبه على جداره. ولا يحل للجار أن يقول لجاره ضع خشبك على جداري ولكن أعطني نصف النفقة التي أنفقت عليه، لا يحل له ذلك، لأنه بناه على أن الجدار له وليس للجار في شركة، والآن لا يجبره على أن يشركه. ولهذا قول بعض الناس الآن المبنات لا بد أن يعطيني الجار نصف النفقة، فهذا لا أصل له، ما دام بنى الجدار على أنه ملكه فهو ملكه، وجاره ينتفع بكل ما ينتفع به إذا لم يضره. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجب أن يكون بين الجارين فضاء كالذي يسمونه الارتداء، فإنه ليس بواجب، يعني يجوز أن الإنسان يسقف على جدار جاره ولا يقال اترك بينهما فضاء ارتداء. لكن تغيرت الأحوال الآن، صار لابد من الارتداء، وصار النظام عند البلديات الآن أنه لابد أن يكون هناك ارتداد بين ملك الجار وجاره، لأن ذلك أقرب لكون الهواء يتخلل البيت وينتفع به. فإذا جرت العادة بذلك فإن الإنسان يجب أن يكون مطواعا وأن لا يعاند، وأن يجعل هذا الارتداد مصلحة له ولجيرانه، يتخلل الهواء بين الأبنية ويحصل بذلك زيادة نشاط وصحة بإذن الله عز وجل. واعلم أن الجار إما أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فله حق الجوار، أحسن إليه ولا تؤذه حتى وإن كان كافرا، أطعمه من طعامك، أسقيه من شرابك، إذا جاءت مناسبة فادعه إلى بيتك، وإذا جاءت مناسبة عنده ودعاك فأجبه، لأن كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وأطلق، لم يقل فليكرم أخاه من جيرانه، قال جاره، كافرا كان أو مسلما. فإن كان مسلما فله حقان، الحق الأول حق الإسلام، لأن المسلم له حق على إخوانه، والحق الثاني حق الجوار. فإن كان مسلما وقريبا بينك وبينه صلة رحم صار له ثلاثة حقوق، هي حق القرابة، حق الإسلام، حق الجوار، لأن الإسلام يحفظ الحقوق لأهلها سواء كانوا كفارا أم مسلمين. وهذا من عدل الإسلام وتأليفه للناس، لأنه لا يجوز أن تتعصب لدينك فتمنع حقوق غيرك، أعطي الناس حقوقهم، فإن ذلك أقرب إلى الدعوة للإسلام والتأليف عليه. والله الموفق. بلى، هذا من حقوقه، من حقه أن تدعوه للإسلام، وكونك تعطيه حقه وحق الجيرة وتدعوه أيضا أنت في المناسبة وتأتيه إذا دعاك، هذا من الدعوة للإسلام، لأن الدعوة للإسلام إما بالقول وإما بالفعل. والمسلمون الذين وفدوا إلى بلاد بعيدة بعد أن انتهت الخلافة الإسلامية وتفرقت الأمة الإسلامية دخل في دين الله من دخل، لأنهم رأوا معاملتهم حسنة. ولذلك كثير من شرق آسيا أسلموا على يد التجار الذين يذهبون ويتجرون فرأوا حسن المعاملة في المسلمين فدخلوا في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظن، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظل، ومن أحيل على ملي فليحتل، وفي لفظ: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. ففي هذا الحديث خطاب الطالب والمطلوب. أما المطلوب فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظل، والغني هو القادر على الوفاء. فإذا مطل وقال للدائن: غدا أوفيك، ثم جاء إليه فقال غدا، ثم جاء إليه وقال غدا، وهو يقدر يوفي لكنه مطل به، فإنه ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يحل له إذا كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل أن يماطل به مع قدرته على الوفاء. فإن فعل فكل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تمضي فإنه بها آثم والعياذ بالله. قال أهل العلم: والمطل لا يكون إلا بعد طلب. فإذا كان صاحب الحق ساكتا ولم يطلب حقه ولم يظهر منه علامات الطلب فلا بأس أن يتأخر الإنسان بالوفاء، لكن مع ذلك الأفضل أن يوفي، لأنه لا يدري ماذا يحصل له، ربما يفجأه الموت ولا يكون للطالب بينة فيضيع حقه أو ما أشبه ذلك. وقوله مطل الغني يستفاد منها أن الفقير إذا مطل فليس ظالما، بل الظالم الذي يطلب أن يوفيه، يعني صاحب الحق إذا كان المحقوق فقيرا فلا يجوز أن يطلب منه ولا يطالب. ثم قال: ومن أحيل بدينه على ملي فليحتل، يعني إذا كان إنسان يطلب شخصا فقال المطلوب: أنا أطلب فلانا دراهم، أحولك عليه؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتل، يعني أن يقبل الحوالة، لكن شرط، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: على ملي. قال العلماء: الملي هو القادر بماله وبدنه ومقاله، هذا الملي، الملي القادر على الوفاء بماله، وإيش والثالث؟ ومقاله. القادر بماله يعني أنه غني، القادر ببدنه يعني أنه حاضر ما هو غايب، القادر بمقاله يعني أنه غير مماطل. فهذا إذا أحلت عليه فاقبل الحوالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو من حسن الاقتضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى. فعلم من هذا أنك لو أحلت على شخص فقير فإنك لا يجب عليك أن تحتال، إن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل. لو أن لك شخصا تطلبه فقال: أحولك على فلان لأني أطلبه وهو فقير المحال عليه، فإنه لا يلزمك أن تقبل الحوالة، بل ينظر في الموضوع. إذا كان الموضوع خيرا فقبول الحوالة أفضل، وإلا فلا. كذلك إذا كان غائبا ولا يمكن إحضاره فلا يلزمك أن توافق على الحوالة. كذلك إذا كان مماطلا وغني وحاضر لكنه مماطل، يقول آتي غدا إيت، فهذا لا يلزمك أن تقبل. أما حديث جابر رضي الله عنه ففيه عبرة لمن اعتبر. توفي رجل من الأنصار من أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: فغسلناه وكفناه وحنطناه، لأن تغسيل الميت فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت تغسيلا ينظفه، لكن بدون صابون، يغسل في الماء 3، 5، 7، 9 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته يغسلنها 3، 5، 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ينظف بدنه، ولا يستعمل الصابون لأنه حار، إلا إذا احتاج إليه بأن يكون بدن الميت وسخا جدا، لأن بعض الأموات لا يعتني بنفسه في حياته فيكون عنده أوساخ كثيرة، لكنه يغسل بالماء والسدر. السدر معروف، يدق السدر ويوضع في إناء وفيه ماء ويخبط باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، رأس الميت، ثم الثفل الباقي يغسل به بقية البدن. وقولك كفناه أي ألبسناه كفنه، والكفن يكفي ثوب واحد يعم جميع البدن، ولكن الأفضل أن يكون 3 أثواب يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف الثوب الأعلى على الميت من الجانبين، ثم الذي تحته، ثم الذي تحته. وحنطناه أي جعلنا فيه طيبا، لأن من عادة المسلمين أن الميت يطيب، يجعل طيب في قطن، في أذنيه، في مغابنه، على منخريه، على فمه، حتى يكون الطيب الرائحة. ثم جئنا به إلى المسجد، جئنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوات ليصلي، ثم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران، يعني جنيهين من الذهب. فتأخر ولم يصلي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الذي عليه دين، لأن صلاة الرسول شفاعة، والمدين حق الدائن في ذمته، لا يعفى عنه. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه أصحابه أن الرسول لم يصلي على هذا الرجل، فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الديناران علي، أنا أوفيهما. قال: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى، فدل ذلك على عظم الدين وأنه ليس بالأمر الهين. ومع الأسف الشديد أن الناس اليوم تهاونوا فيه حتى كانوا يستدينون من غير حاجة، بل لأمور كمالية لا يحتاجون إليها. وسبب ذلك هو ضعف التفكير وقلة العلم وجشع التجار. التجار يريدون أن يأتي الناس إليهم يستدينون منهم ويكسبون عليهم. ولهذا إن بقيت الحال على ما هي عليه سيكون هناك أزمة اقتصادية في البلاد، لا سيما بالنسبة للشباب. الشاب الآن لا يرضى أن يشتري سيارة متوسطة تليق به، لا، يذهب يشتري سيارة الملوك، سيارة غالية يستدينها في ذمته. متى يوفي هذا؟ كذلك أيضا بعض الناس يبني له بيتا ويجعل فيه ديكورات وفرش وتزويقات ما له داعي، وهو أيضا يستدينها، هذا غلط عظيم. ثم إنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه، إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالمسألة خطيرة، ولهذا يجب على أهل العلم أن يحذروا الناس من التساهل في الدين. ألم تعلموا أن رجلا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجني هذه المرأة، قال عندك شيء تعطيها مهر؟ قال نعم عندي إزاري، وهم عليه إلا إزار فقط، قد ستر عورته وصدره وأعلى بدنه ما فيه ستر. قال إزاري، قال إزارك صدق، إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. هذا ما يصير، اذهب دور. فذهب، قال له الرسول التمس ولو خاتم من حديد. ذهب ما وجد ولا خاتم من حديد، ثم رجع للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وجدت شيئا. قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال علمها إياه، فقد زوجتكها بما معك من القرآن. لم يقل له استسلف استقرض، مع أنه زواج مهم، لكن الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام أن عاقبة الدين وخيمة. فيجب علينا أيها الأخوة أن نبصر إخواننا ونحذرهم من الدين حتى تسلم ذممهم ويبقى الناس على الاستقامة، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث، رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الشركة والوكالة. الشركة يعني الاشتراك بين الناس في معاملة، وهي جائزة كما قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم إلى رجل هل يستويان مثلا. والشركة الأصل فيها الجواز بجميع أنواعها، وهي أنواع، لكن المهم إحسان النية والإخلاص في العمل، لأنه إذا أخلص الإنسان نيته وأحسن العمل فإن الله تبارك وتعالى يبارك لهما في شركتهما، كما في الحديث الذي صدر به المؤلف هذا الباب، أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، يعني يسددهما ويوفقهما وينزل في عملهما البركة ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإن خان أحدهما صاحبه إما بجحد شيء أو تصرف سيء أو غير ذلك خرجت من بينهما، وحينئذ تنزع البركة. والشركة أنواع، منها أن يكون من شخص مال ومن شخص عمل. يأتي التاجر إلى شخص ويقول: يا فلان، هذه 10,000 ريال، اتجر بها ولك من الربح كذا وكذا. هذه تسمى المضاربة، لأن العامل يضرب في الأرض يطلب التجارة، فيكون على رب المال رأس المال، وعلى العامل العمل، والربح على حسب ما اشترطه. قد يكون العامل جيدا فيقول لك من الربح 3/4 ولي ربعه، أو يكون متوسطا فيقول لك نصفه ولي نصفه، أو رديئا ويقول لك ربعه ولي 3/4. المهم على حسب ما يتفقان عليه. فيذهب العامل ويتكسب، يبيع ويشتري، وعلى رأس الحول أو على ما يتفقان عليه من المدة يقسم الربح. هذه تسمى المضاربة. فيها أيضا نوع آخر، يتفق اثنان من كل واحد منهم مال وعمل، فيقول: أنا عندي 10,000 وأنت عندك 10,000، يتفقون على أنهم يتاجرون فيها، هذا لا بأس به، وتسمى شركة العنان، ويكون الربح على حسب ما يتفقان عليه. حتى لو اختلفت الأعمال، مثلا واحد نجار والثاني حداد والثالث بناء، واشتركوا فإن ذلك لا بأس به. فالأصل في الشركة الجواز، لكن لابد أن لا يكون فيها غرر. فلو اتفق مع العامل وقال: لك من الربح 1,000 والباقي لي، أو لي 1,000 والباقي لك، هذا حرام ولا يصح، لأنه ربما لا تكسب هذه التجارة إلا ألفا، وربما تكسب آلاف الآلاف. فما دام عين لأحدهم دراهم معلومة هذا لا يجوز، لكن يشتركان في المغنم والمغرم بحيث يكون النصيب مشاعا، نصف ربع إلى آخره. وأما الوكالة فهي تفويض الإنسان في التصرف، يعني أن يفوض الإنسان شخصا يتصرف له، يوكله مثلا على المطالبة بحقه، يوكله على البيع أو الشراء، يقول: خذ هذه السلعة بعها أنت وكيلي في بيعها. الشراء يقول: يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، وهي أيضا جائزة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له شاة يضحي بها، فأعطاه دينارا، فذهب عروة رضي الله عنه واشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فقال له النبي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والوكالة الأصل فيها الجواز، لكن العبادات لا يصح فيها التوكيل. لو وكلت إنسان وقلت يا فلان صل عني لا يجوز، لو قلت تطهر عني توضأ عني لا يجوز، إلا فيما ورد فيه النص كالصدقات يجوز أن توكل فيها شخصا يفرق زكاتك أو صدقتك، وكذلك الحج يجوز أن توكل من يحج عنك، وأما العبادات البدنية المحضة فلا يجوز التوكيل فيها، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب العارية. ويقال العارية، وهي أي العارية أن يعطي الشخص شخصا آخر ما ينتفع به ويرده، مثل أن يعطيه إناء قدرا أو إبريقا أو دلة أو فناجيل أو غيرها ينتفع به ويرده إلى صاحبه، هذه هي العارية، وهي من الإحسان، والله تبارك وتعالى قد أمر بالإحسان، فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كان عندك فضل من أواني أو فرش أو ملابس أو غيرها، وطلب منك أحد أن تعيره شيئا منها فأعره، فإن في ذلك أجرا لك وقضاء لحاجة أخيك. وعلى المستعير أن يتقي الله تعالى في استعمال العارية، وأن لا يستعملها على وجه تتلف به، بل يستعملها بالمعروف، وما نقص منها بالاستعمال بالمعروف فلا ضمان فيه. وأما إذا تعدى أو فرط فإن عليه الضمان، فالتعدي أن يفعل ما لا يحل له، والتفريط أن يترك ما يجب عليه. فإذا أعاره دابة بعيرا يركبه، فحمل على البعير أكثر مما يتحمل وهلك البعير، فعليه الضمان لأنه تعدى. وإذا ترك البعير بدون علف ولا ماء ولا مأوى يقيه الحر أو البر فهلك، فهو ضامن لأنه مفرط. وإذا استعمله بالمعروف، استعمل البعير بالمعروف، حمل عليه ما يتحمل ولم يتعد ولم يفرط، فعثر البعير فانكسر فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط، والضمان إنما هو على المتعدي أو المفرط. ومن ذلك أيضا لو أعاره قلمه يكتب به ويرده فلا بأس، بل هو من الإحسان، وعلى المستعير أن يستعمله بالمعروف فلا يتكئ عليه اتكاء شديدا فتنكسر الريشة، ولا يحكه بحجر أو غيره فتخرب. فالمهم أن المعير قد فعل خيرا وأحسن، والله يحب المحسنين. والمستعير له أن يستعير متاع أخيه، ولكن عليه أن يتقي الله في استعماله وفي المحافظة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إذا ائتمنك إنسان على شيء فأدي إليه الأمانة ولا تخن، حتى لو خانك لا تخن. وعلى هذا لو كان الإنسان يطلب شخصا 100 ريال ثم أنكر المطلوب وليس عند الطالب بينة فقد خانه المطلوب لا شك، فهل يجوز للطالب إذا عثر على شيء من مال هذا الذي أنكر حق الذي عليه أن يأخذه؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخن من خانك. الحالة الثالثة أن يكون دينه أكثر من ماله، يعني له مال لكن الدين أكثر، فهنا إذا طلب الغرماء أن يحجر عليه حجر عليه وأوفوا من هذا المال. والله موفق. الجبيرة يعني الجبص والفافة وما أشبه ذلك، هذه تمسح كلها، كلها يمسح. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الغصب. الغصب معناه أن يأخذ الإنسان مال غيره قهرا، وأخذ المال أخذ مال الغير أقسام. القسم الأول أن يأخذه على سبيل الاختطاف والنهبة، فهذا مختطف يؤدب ويعزر ويضمن المال. والثاني أن يأخذه على وجه السرقة، بأن يكسر الأقفال والأبواب ويأخذ المال من حرزه، فهذا سارق تقطع يده ويضمن المال. والثالث أن يأخذه قهرا بالسيف والسلاح، فهذا قاطع طريق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. والرابع أن يأخذه قهرا بدون سلاح، فهذا هو الغصب، وهو محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه المسلم أو مال المعاهد أو المستأمن أو الذمي إلا بحق. فمن غصب شيئا فهو آثم وعليه ضمان، وعليه ضمان كل ما يترتب على غصبه من النقص، فمن ذلك غصب الأراضي، أن يستولي الإنسان على أرض غيره غصبا، فهذا له هذا الوعيد الشديد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، يعني يكون طوقا في عنقه من سبع أراضين يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود الذي يشهده الله عز وجل والملائكة والإنس والجن وكل المخلوقات. فيفتضح هذا الرجل بأن تكون الأراضي التي غصبها طوقا في عنقه والعياذ بالله. ولا تقل كيف يتصور هذا أن يحمل الإنسان أراضي طوقا على عنقه، لأن هذا وإن كان مستحيلا في الدنيا لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. أحوال الآخرة لا يمكن للإنسان أن يتصور كيفيتها لأنها أعظم مما تحيط به عقولنا. ففي هذا الحديث دليل على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب. قال العلماء: وإذا غصب أرضا وجب عليه ردها إلى صاحبها، ووجب عليه ضمان نقصها إن كانت نقصت بحفر أو دفن أو غير ذلك، ووجب عليه تسويتها وردها على ما كانت عليه، وإذا بنى فيها أو غرس وجب عليه قلع بنائه وغرسه إذا طالبه صاحب الأرض بذلك، وإن لم يطالب بقي ولا شيء للغاصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. وفي هذا الحديث دليل على أن من اقتطع شيئا من الأرض بحق فلا شيء عليه، مثل أن يكون جارك قد اعتدى عليك وأخذ من أرضك ثم استرددتها أنت بالقوة فلا إثم عليك لأنك أخذتها بحق. وفي هذا دليل على أن الأراضين سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوقه من سبع أراضين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الكيفية، لأن السماء أعظم من الأرض بكثير لكنها مثلها في العدد. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا ملك أرضا ملكها إلى تقومة الأرض، يعني إلى أسفل السافلين، كما أنه يملك هواءها إلى السماء. فمثل إذا كان ملك الإنسان 400 متر فله من جوف الأرض 400 متر إلى الأرض السفلى، وله من فوق إلى 400 متر، فلا يستطيع أحد أن يحفر من تحت ملكه مخبأ أو ما أشبه ذلك، ولا يستطيع أحد أن يبني رفوفا تطل على أرضه، لأن الإنسان يملك الأرض وما فوقها وما تحتها لقوله: طوقه من سبع أراضي. ولولا أنه يملك ما كان أسفل لم يعاقب الغاصب على ما كان أسفل، لكن هذا دليل على أن الإنسان يملك القرار والهواء كما قال العلماء: قرار الأرض إلى أسفل الأرض والهواء إلى أعلى السماء. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغصب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. ساق المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الغصب حديث أنس رضي الله عنه، وفيه بيان كيفية الضمان. وقد سبق لنا أنه يجب على الغاصب أن يضمن ما أتلف، وكل ما ترتب على غصبه. ولكن كيف يضمن؟ قال أهل العلم رحمهم الله: يضمن المثلي بمثله، وما ليس له مثل بالقيمة. والمثلي كل ما له مماثل أو مشابه من الأواني والأطعمة والفرش والثياب والحلي وغير ذلك. فساق المؤلف حديث أنس ليبين كيفية الطعام، كيفية الضمان. وذلك في هذه القصة الغريبة أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وهو في بيت عائشة. ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائر من الغيرة والجزع، فجاء الرسول بالجفنة فيها الطعام، يعني شيء مثل الصحفة. جاء الخادم بالطعام فضربت عائشة رضي الله عنها، ضربت يد الخادم فسقطت الجفنة وانكسرت، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مع الخادم جفنة عائشة رضي الله عنها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. ففي هذا دليل على أن الأواني تضمن بمثلها. فمثلا إذا أتلف لك جفنة فإنه يضمنها بمثلها في الكيفية والصنعة والقدم والجدة، فإن لم يوجد فبالقيمة. ولا يمكن أن نقول يضمن العتيق بالجديد، لأن في هذا ظلما على الضامن، ولا العكس لأن فيه ظلما على المضمون له. فمثلا لو أن أحدا كسر لك إناء نقول يجب أن يضمنه بمثله، فإذا كان الإناء عتيقا فيضمنه بعتيق، وإن كان جديدا فبجديد. ولا نلزمه أن يضمن العتيق بالجديد لأن ذلك ظلما عليه. وكذلك أيضا لا نقول لمن كسر إناؤه خذ العتيق بدل الجديد لأن في ذلك ظلما له، ولكن يضمن بمثله ويحتاط في كل ما يكون أقرب إليه، فإن لم يمكن فبالقيمة. إذا لم نجد عند المعتدي إناء مثل الإناء الذي كسر فإننا نقدر قيمة المكسور ونقول للمعتدي الذي كسره اضمن بالقيمة. وفي هذا الحديث دليل على أن ما نشأ من الغيرة لا يعاقب الإنسان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ عائشة ولم يؤدبها أو يعزرها، لأن الغيرة أمر يكره الإنسان ويضطره إلى فعل الشيء الذي لا يحسن منه، وهذا لا يعرفه إلا من ابتلي بالغيرة. حتى إن بعض أهل العلم قال: لو قذف شخصا بالزنا غيرة فلا حد عليه، لأن الغيرة تشبه الغضب الذي يحصل من الإنسان من الأقوال والأفعال ما لا يرتضى لكنه كالمكره عليه. وفي هذا حسن حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث بين الحكمة من كونه يعطي الخادم جفنة عائشة رضي الله عنه، فقال: طعام بطعام وإناء بإناء. وفيه أيضا دليل على أن الطعام يضمن بمثله، فمن أتلف لك طعاما ضمناه بمثله. لو أن إنسانا سلط ماشيته على خبز إنسان فأكلت فإنه يضمن مثل ذلك الخبز، كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام بطعام. وفي هذا أيضا فيه دليل على جواز الاستخدام، أن الإنسان يجعل لنفسه خادما، وهذا إذا كان الإنسان محتاجا إليه لا شك في جوازه، لكن إذا كان غير محتاج فالأولى أن لا يستخدم أحدا، أن يخدم نفسه بنفسه، لأن هذا فيه حياة للبدن ونشاط واستغناء عن الخلق. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغصب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في بيان من زرع أو غرس في أرض قوم بغير إذنه، وذلك أن الإنسان إذا كان له أرض وأعطاها شخصا يزرعها بسهم من الزرع فلا بأس، مثل أن يتفق مع صاحب حرث على أن يزرعها بالنصف أو بالربع أو بأقل أو بأكثر فلا بأس، ويكون على ما شرطه. وأما إذا زرع بغير إذن صاحب الأرض فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزرع يكون لصاحب الأرض وعلى ولصاحب الزرع نفقته قلت أو كثرت، لأن نماء الزرع إنما كان بأرض هذا المالك فيكون له، ولو أنه قلع الزرع لكان فيه فساد على صاحب الأرض وعلى صاحب الزرع، فكان الحكم النبوي أن يقال لصاحب الزرع: ما الذي أنفقت؟ فيعطى نفقته، ويقال لصاحب الأرض: الزرع لك. فإن ادعى نفقة وأنكر صاحب الأرض بأن قال: أنفقت 5000، وقال صاحب الأرض: بل 3، فإن كان دعوى صاحب الزرع قريبة محتملة فالقول قوله، ويقال لصاحب الأرض: إما أن تأخذ الزرع بما قال، وإلا فإنه يبقى إلى أن بأجرة إلى أن يحصد الزرع. وأما إذا كانت بعيدة بأن قال: أنفقت 10000 ومثل هذا الزرع لا ينفق عليه إلا 2000 أو 3، فلا قول له، ويعرض على أهل الخبرة ويثمن. وأما إذا غرس شجرا نخلا أو رمانا أو عنبا أو ما أشبه ذلك، فهذا يقال للغارس: اقلع الغرس الذي غرست، ولصاحب الأرض أرضه، وعليها أن يضمن النقص إذا كانت الأرض نقصت بسبب هذا الغرس. فإن كان هذا الغرس لو قلع لفسد على صاحب الغرس وعلى صاحب الأرض، فهنا يقوم ويقال لصاحب الأرض: إما أن تأخذه بقيمته وهو لك بالقيمة، فإن أبى قيل لصاحب الغرس: اقلع غرسك ولو كان خسارة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، يعني كل إنسان يظلم ويغرس في أرض حق في أرض غيره فإنه لا حق له. فهذا التفريق بين الزرع وبين الغرس. الزرع نقول يبقى لصاحب الأرض وللزارع نفقته الذي أنفق عليه، والغرس يقال لصاحب الغرس: خذ اقلعه واضمن نقص الأرض إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يبقى الشجر بقيمته فله ذلك. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغصب عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الغصب بهذا الحديث العظيم الذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم، إلى آخره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في منى يوم النحر، وقرر تحريم هذه الأشياء الثلاثة. فسألهم أولاً: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن دم المرء حرام على أخيه المسلم، فلا يجوز عليه أن يعتدي عليه بعدوان يسفك فيه دما، سواء بالقتل أو بقطع عضو أو بجرح بدن أو غير ذلك. أي جناية يكون فيها إراقة الدم من أخيك المسلم فإنها حرام، أعظمها القتل ثم ما دونه، الأشد فالأشد. ومن اعتدى على أخيه عمدا عدوانا فإنه يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. لكن هل هذا راجع إلى أولياء المقتول فيخيرون بين أن يقتل القاتل أو تؤخذ الدية أو يتسامح عنه، أو هو راجع إلى رأي الإمام يعني كبير الدولة؟ إن كان عن مقاتلة فالأمر راجع إلى أولياء المقتول، وأما إذا كان غيلة بأن أتاه على غرة وهو نائم أو غافل فقتله، ففي هذا قولان للعلماء: أحدهما أنه لا خيار لأولياء المقتول وأن الواجب قتله، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. الغيلة اللي يأتي الإنسان على غفلة، يأتيه مثلا وهو يمشي في السوق فيقتله، أو في دكانه فيقتله، أو نائم فيقتله، أو في المسجد فيقتله، هذا ما يمكن التحرز عنه، فيقتل حتى لو قال أولياء المقتول إننا سامحون، فلا عبرة بقوله، يقتل دفعا للفساد في الأرض. وهذا القول يتعين القول به، يعني يتعين الأخذ به، لا سيما مع كثرة الاغتيالات وكون الناس لا يتركون هذا إلا بالعقوبة الصارمة. أما إذا كان عن مقاتلة مثل تشاده وياه وترافع الأصوات وتشابكوا في الأيدي ثم قتله، فنعم هذا يرجع فيه إلى أولياء المقتول، إن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا قتلوا إذا تمت شروط القصاص. أما في الأول، في القسم الأول، فإنه لا تشترط المكافأة ولا يشترط أي شيء، لأن المقصود به منع الفساد في الأرض. قال: إن دماءكم وأموالكم، وهذا هو الشاهد لباب الغصب، مال المسلم محترم، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لا بغصب ولا سرقة ولا نهب ولا جحد ولا دعوى ما ليس له ولا غير ذلك، حرام بأي وجه من الوجوه، وكذلك أموال المعاهدين وأموال المستأمنين وأموال الذميين كلها حرام كحرمة مال المسلم، لأن حق الناس وفاء بالعهد المسلمون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لا بد أن يرح ريحة، لكنه لا يدخل الجنة إذا قتل معاهدا ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن له حرما. كذلك أموال المسلمين، أموال المعاهدين، أموال المستأمنين، أموال الذميين، كل أحرام. الثالث قال: وأعراضكم. أعراضكم يعني الغيبة، عرض أخيك المسلم. لا يحل لك أن تغتاب أخاك المسلم إلا في مسائل يكون المقصود فيها النصح، وإذا كانت الغيبة أشد ضررا صارت أشد إثما. فغيبة العلماء مثلا أشد من غيبة العوام، لأن غيبة العلماء فيها عدوان عليهم بأشخاصهم، وفيها عدوان على ما يحملونه من شريعة الله، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا قوله، فردت الشريعة التي معه بسبب عدوان هذا الرجل على عرضه. وكذلك الأمراء غيبتهم أشد من غيبة الرعية، لأن غيبة الأمراء تستلزم أن يستهين الناس بهم وأن يتمردوا عليهم. والأمراء نعني بذلك رؤساء الدول ومن دونه ممن له إمرة على العباد، فإن غيبته أشد من غيبة غيره. وقد كان بعض الناس يتفكهون في مجالسهم بلحوم الأنبياء بلحوم العلماء والأمراء، فتجده يتلذذ بغيبة العالم أكثر مما يتلذذ بغيبة الجاهل، ويتلذذ بغيبة الأمراء أشد من تلذذه بغيبة بقية الرعية. وهذا غلط. إذا كان المسلم محترما فمن كان له صفة الاتباع يكون أشد احتراما. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر قال العلماء هم العلماء والأمراء. العلماء لهم الأمر في تبيين الشريعة ونشرها بين الناس، والأمراء لهم الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ النظام وعدم الفوضى. ولا يمكن أن تصلح الأمة بغير أمين مطاع أبدا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم في سفر ثلاثة فأمروا أحدكم. وهم في سفر وهم ثلاثة، لا بد كلهم أمير يدبرهم، ننزل نرتحل نسرع نخفف وما أشبه ذلك. فعلى كل حال عرض المسلم حرام، وكلما كان انتهاك العرض أشد تأثيرا في الأمة كان أشد إثما. هذه ثلاثة أشياء قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الوقف. الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن الإنسان يحبس الشيء ويسبل منفعته. مثال ذلك رجل عنده بيت فيسبله، يعني يقول هذا وقف على الفقراء، وقف على المساجد، وقف على طلبة العلم، فيبقى هذا البيت لا يباع ولا يوهر ولا يورث، ولكن يستغل، ومغله يصرف فيما ذكره الواقف، فيكون في هذا حماية وحفظ لأصل الملك وانتفاع بمغله. وأول وقف كان في الإسلام وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيذكر إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا، وهو مشروع في القرآن والسنة. أما دلالته في القرآن فقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم ما عمل لهم بعد موتهم مما وقفوه أو صدقة جارية أو ما أشبه ذلك. وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله، لأن الدنيا هي دار العمل، وبعد الموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، ولا ينفعه عمل ولا يمكن أن يعمل بعد موته شيئا، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. لا يمكن مثلا أن تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله استغفر لي بعد موته، لأنه لا يمكن أن يستغفر لك، لأنه مات انقطع عمله، فهو كغيره عليه الصلاة والسلام، ينقطع عمل الإنسان. وفي هذا حث بالغ على أن الإنسان ينبغي له أن يتدارك عمره بالعمل الصالح، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وإذا أتاه الموت انتهى عمله، لا يكتب له حسنة واحدة، كما رؤي بعض الأموات في المنام فقال: إن تسبيحة أو تسبيحتين في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. تسبيح خفيفة على اللسان سهلة أحب من الدنيا وما فيها، لكننا نحن أحياء نفرط في أوقات كثيرة تضيع بالغفلة عن ذكر الله عز وجل وباللغو، وربما تفوت على كثير من الناس بالمحرم من سماع الأغاني ومشاهدة المحرمات وغير ذلك. المهم اغتنم وقتك، اغتنم وقتك قبل أن تموت وينقطع العمل، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: الأولى صدقة جارية، يعني صدقة يتصدق بها الميت في حياته وتجري بعد موته، كإنسان سب البرادة مثلا، برادة يشرب منها الناس ومات، ما دام الناس ينتفعون بهذه البرادة فإنه يكسب له الأجر بعد موته. كذلك إنسان عمر مسجدا، ما دام الناس ينتفعون بهذا المسجد فله أجر، عمله ماشي لأنه صدقة جارية. وإذا كان الخير يكتب للإنسان بعد موته، إذا كان هو السبب في إيجاده، فالشر يكتب عليه بعد موته إذا كان هو السبب في إيجاده. ومن ثم نعرف أن أولئك القوم الذين يمكنون أهلهم من مشاهدة الأفلام الخليعة بالتلفزيون أو بالدش أو غير ذلك، أنهم إذا ماتوا كتبت عليهم أوزار أهلهم الذين يشاهدون هذه المشاهد المحرمة، لأنهم هم السبب. فكما أن فاعل الخيرات الذي هو سبب في فعلها يؤجر بعد موته، ففاعل السيئات الذي هو السبب يوزر بعد موته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكر في نفسك يا أخي، هل أنت أحضرت الدش لأهلك وهم ينظرون في هذه المناظر الخبيثة المفسدة للدين والدنيا والعقائد والفرد والمجتمع؟ فاعلم أن كل وزر يكون بعد موتك فعليك من إثمه والعياذ بالله، تؤزر. بينما أنك تظنك محسن إلى أهلك فأنت مسيء إليهم وإلى نفسك، ما عملت من خير فإن لك أجرا. لو أحدثت مكتبة لبنيك فيها تفسير القرآن والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء وفيها منفعة دينية وانتفع بها أهلك أو غيرهم بعد موتك، حصلت على أجر. إذن الصدقة الجارية ما هي معناها الذي يتصدق بها ولده بعد موته عليه، لا، الصدقة الجارية هو الذي ينشئها وتبقى بعد موته. الثاني علم ينتفع به، وهذا أفضل الثلاثة وأعمها وأنفعها. يرزقه الله تعالى علما فيعلم العباد، وينتشر علمه في الآفاق، ينتفع به الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في مشارق الأرض ومغاربها، ما أكبرها من نعمة. ولهذا يعتبر العلم النافع أفضل الثلاث التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الثلاث التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن العالم ولا سيما في عصرنا هذا والحمد لله ينتفع به طلبته الذين عنده وطلبة طلبته، ومن سمع قوله من شريط أو قرأ كتابه في مشارق الأرض ومغاربها. والآن كما تشاهدون والحمد لله أشرطة الناس تصل إلى أبعد شيء ينتفع الناس بها، فالعلم النافع أعمها وأشملها. أضرب لكم مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، كان من فقراء الصحابة وكان يحمل حديثا كثيرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدث به كثيرا في الصحابة ومن بعدهم، أغنياء أوقفوا وسبلوا وعملوا عملا صالحا وتصدقوا، لكن هل بقيت ذكراهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ الجواب لا. هل نفعوا الناس كما نفعهم أبو هريرة؟ لا. أبو هريرة عنده علم نافع حمله إلى الأمة وما زالت تنتفع به إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. ما أكثر ما تسمع في المساجد عن أبي هريرة، في المواعظ عن أبي هريرة، في المحاضرات عن أبي هريرة، انتفع الناس به. فالعلم النافع هو أعمها وأشمله، لأنه يهدي الناس إلى الحق. والعالم قائم في الأمة مقام الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. ولهذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام عن زوجاته وبنته فاطمة وعمه العباس، لم يرث أحد منهم شيئا من ماله، لأن الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا العلم. فمن يرثهم؟ العلماء. العالم له في آخر الدنيا وارث للرسول عليه الصلاة والسلام، وارث له إذا من الله عليه بنشر العلم والعمل به والدعوة إليه، صار وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلم خير موروث نورا وأكسب مال وأنفعه وأبقاه. وهذا فيه الحث على طلب العلم ونشره بين الأمة حتى يبقى للإنسان بعد موته. الآن مثلا نحن ندرس على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد توفي في القرن الثامن ونحن ندرس عليه. بماذا؟ بقراءة كتبه وكذلك غيره من العلماء الذين قبله والذين بعده. كل من قرأنا كتابه وانتفعنا منه فإنه يعتبر من شيوخنا ونعتبر الدارسين عليه وهم أموات. لكن العلم كله خير وبركة. الثالث أن ولد صالح يدعو له، ولد يشمل الذكر والأنثى، صالح يدعو له للميت فينتفع الميت بدعائه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو ولد صالح يعتمر له أو يحج عنه أو يصلي أو يقرأ، ما قال هذا، ضرب عن هذا صفحا عليه الصلاة والسلام. لأنه ليس من المشروع أن تقرأ آية أو آيتين أو سورة أو سورتين أو القرآن كله وتقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي، هذا غير مشروع. يعني لا يطلب منك أن تفعل هذا، لكن لو فعلت ما في بأس. لا يطلب منك أن توقف شيء لوالدك، تقول وقفت هالبيت على الفقراء أجره لوالدي، هذا مهم مشروع. يعني لا نقول للناس افعل فإن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأمته. لكن لو أن أحدا فعل قلنا لا بأس. وفرق بين شيء يمكن منه الإنسان وشيء يطلب من الإنسان. ولهذا لا تجد حرفا صحيحا ولا ضعيفا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الناس أن يجعلوا لآبائهم أوقافا، بل رخص لمن جاء يستفتيه أن يجعل لأمه وقفا أو يتصدق عنها، لكن ما أمر. وبهذا نعرف الجهل التام العام في هؤلاء القوم الذين إذا ذهبوا إلى مكة واعتمروا أول عمرة لأنفسهم اعتمروا باليوم الثاني والثالث والرابع لآبائهم، يوزعون كأنما يوزعون عليهم قطع لحم أو خبزا. هذا غلط، ليس من هدي الصحابة ولا من هدي الخلفاء الراشدين ولا الأئمة بعدهم. نعم الشيء الواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، أما نفل لا لا تفعل. فلو جاءنا رجل يقول أيما أفضل أن أذهب لعمرة لوالدي أمي أو أبي أو أن أدعو لهم، قلنا الدعاء لهم أفضل. واجعل العمل الصالح لنفسك، أنت الآن في سعة ولكنك سوف تحتاج للعمل الصالح. وما دام هادي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العمل للميت، ما دام لم يقل للناس أو ولد صالح يتعبد لله ويجعل ثوابه لوالده، وإنما عدل عن هذا إلى قوله أو ولد صالح يدعو له، عرفنا أن هذا ليس من المشروع وأن الدعاء أفضل. وليس من هدي السلف أنهم كلما فعلوا شيئا قال اللهم اجعل ثوابه لفلان وفلان أبدا، وإن كان هذا جائزا. ويرى بعض العلماء أيضا أنه لا يجوز إلا فيما ورد به النص، وأن جميع الأعمال البدنية لا يصح أن تتثاوب بها لأحد. يعني تقرأ القرآن تقول هذا ثواب الوالد، يقول ما يصلح، لأن الجزاء على الأعمال أمر توقيفي. وقد قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى. هذا العموم لا يمكن أن نخرج شيئا من أفراده إلا بدليل، وإلا فالأصل أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره إلا بدليل. على كل حال أهم شيء عندي أن طلبة العلم يبثون بين العوام هذا الشرع دون الفكرة العامية، وهو أنهم يجتهدون في الدعاء لأمواتهم ويجعلون الأعمال الصالحة لهم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوقف عن ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، ف